بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب شيخ الإسلام بيان تلبيس الجهمية، هذا الطبعة مجلدان، في طبعة أخرى 8 مجلدات طبعا ظهرت أخيرا. قال رحمه الله تعالى: ومن حكى من أهل الكلام أن من الأمم أمة لا تقر بشيء من المعقولات، وإنما تقر بما أحسته محسوسات. ويذكرون ذلك عن البراهمة السمانية، فلا ريب أن هذا النقل وقع فيه غلط من هؤلاء وتغريط من أولئك. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أصل هذا النقل لما ذكر مبدأ حدوث الجهمية في هذه الملة، فقال: وكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من الترمذ، يعني من بلاد الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، فلين وصلته الخصومات والجدل، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمانية، فعرفوا الجهل فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها قال الجهم: نعم. قالوا له: هل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا، يعني مجسا مسكته به مجسسته بيده؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ والله فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة من النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه هي من روح الله تعالى ومن ذات الله تعالى، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة لهذه الحجة، فقال للسوماني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوتا. انظر كيف، هذا مبدأ التجهم، يعني هو الآن أقر لمن؟ السمني هذا، يعني كلامه، يعني هذا أنه ناظره وأنه أفحمه، إنما صاحبه إلى الضلال. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة، وغائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. وجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، كل ليس كمثله شيء، هو الله في السماوات وفي الأرض لا تدركه الأبصار. فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه وحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بشرا كثيرا. أعوذ بالله. قال: فقد ذكر بأن السمنية طالبوا بأن يكون إله معروفا بعض حواس الخمس، وأن ما لا يعرف هو بشيء من حواس الخمس فإنه لا يعلمه لا يعرفه، وهذا يقتضي أن ما لا يحصل الإنسان بشيء من حواس الخمس فإنه لا يعرف، وهذا تغليط منهم، وظن أنهم يقولون إنما ذهبوا أن الإنسان لا يعرف شيئا إلا ما يحسه ببعض حواس الخمس. ماذا يقول هذا السمنية الربنا أمس؟ ماذا يقول؟ لا، إيه، يقولون بالتناسخ، والتناسخ أمر ما رأوا ولا شموا ولا أحسوا ولا سمعوا، فهم يقولون لا يؤمن إلا بالمحسوسات وأثبتوا تناسخ الأرواح بغير غير المحسوس، فمذهبهم متناقض. واسترسل شيخ الإسلام لمن أحب أن يرجع في هذه الطبعة بين تلبيس الجميع المجلد الأول من قوله فصل، من قوله فصل 317 فما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان، أحدهما أنه ضروري. ما هو العلم الضروري؟ الذي لا يحتاج، ها؟ لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ويكون المخاطب يعني مضطرا إلى قبوله، يعني لا ليس له أن يرده، لا يمكن دفعه. والثاني أنه نظري، وهو قول أبي الخطاب كلاهما من الحنابلة. قال: والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري وما يحتاج إلى تأمل. وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، يعني علم ضروري أن مكة موجودة وليس لأحد أن يدفع هذا العلم، فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم مقدمتين قبله: الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، الثانية أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة وهو حق يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين، وأكثر أهل الأصول على الأول. صحيح أن المتواتر ها؟ العلم الحاصل به ضروري وليس نظري، فالضروري هو ما لا يمكن دفعه، يعني يحتاج إلى، وما أيضا لا يحتاج إلى العلم به إلى الاستدلال، يحتاج إلى العلم به إلى استدلال، والنظري خلافه. قال المؤلف رحمه الله فصل: ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله حصله وما حصله حصله عندهم. قال: وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماء إلى آخره. خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع ومحلها ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبروا بموته في النزع والذي أخبروا بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، هل يستوون في هذا الخبر؟ فلان مات أخبر جماعة من الناس أن فلانا مات، الناس يقبلون هذا الخبر لأنه نقله جماعة، لكن أحد المخاطبين رأى هذا الذي مات أنه في حالة أو في مرض شديد، الآن العلم عنده أكثر أم غيره؟ عنده وجود القرائن. قال: فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن أخبار. قال: فإننا نعلم محبة شخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك، ونحو ذلك كثير. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أكثر هذا الكلام واضح، وللتواتر ثلاثة شروط إلى آخره. كم ذكر الحافظ في النزهة؟ خمسة أو أربعة؟ ظهر أربعة، إن بعضهم رقم على الرابع برقمين أو ستة، لا حول. قال والتواتر ثلاثة شروط إلى آخره. قال اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى، لأن تقوى أصلها من وقى، وقى يقي وقاية، وقيل الأصل وقوى، وقوى فأبدل الواو الأول تقوى لأنه على فعل أو نحوها، فعل هذا تترى. الواو مبدلة سيكون على الإبدال وتراء، وتراء يعني تواتر أو وتراء. قال وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قول لبيد في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. ما معنى كفر النجوم غمامها؟ كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها خطاها كفر التغطية. قال والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس، يعني يكون مستنده الحس. قال وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس، يعني هذا هؤلاء العدد الذي سيأتي ذكرهم، أي مدرك بإحدى الحواس كقولهم رأينا وسمعنا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة. مفهوم هذا القاعدة؟ تواتر. لماذا اشترطوا انتهاء العدد في المتواتر يعني أن يكون مستند تام الحس؟ قال لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل. قال فترى الآلاف من العقلاء يتواطون على قدم العالم، ولماذا يسمون أنفسهم عقلاء وهم بلا عقول؟ أنهم حكموا العقل فقط، حكموا العقل إذا قيل لهم العقلاء. قال وعلى كذب الأنبياء كما قال الله عز وجل أتواصوا به وهم قوم طاغون، يعني تواتروا على هذا، هل اتفقوا ما تجتمعوا؟ إذن هذا التواطؤ العقلي يعني يمكن أن يقع، التواطؤ العقلي يمكن أن يقع، أظن كلا. التواطؤ العقلي الآن الأمم التي كذبت الرسل متى اجتمعوا؟ متى اجتمع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى؟ متى اتفقوا في طاولة في نادي؟ تواطؤ على تكذيب الرسل هكذا عقلي. فلهذا اشترطوا في المتواتر أن يكون مستند انتهاء خبر هؤلاء الجماعة الحس، لأن هذا مستحيل أن مثلا مئة يجتمعون ويقولون رأينا الإمام مثلا في مسجد كذا سقط من المنبر، مئة يخبرون، هذا يستحيل عادة أن يكذبوا قد رأوه. قال وعلى كذب الأنبياء معنى تواطؤهم باطل، لأنه ليس في إخباء ليس في إخبار ليس في إخبار هكذا ما لا عندي أنا ظننت أن في شيء. قال مع أن تواطؤهم باطل لأنه ليس في إخبار عن محسوس ليس فيه ما في فيه لأنه ليس فيه. كيف سيكون الكلام؟ لأنه ليس في إخبار عن محسوس ليس في إخبار إلا إذا كان هذا الكلام يعني ليس في إخبار عن أمر محسوس احتمال. قال أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ. التواطؤ يستحيل توافقهم أو تواطؤهم. ما الفرق بين التوافق والتواطؤ؟ يعني التواطؤ هو اتفاق بدون ها؟ التواطؤ والتوافق ما الفرق؟ يعني التواطؤ اتفق ها المشورة والتوافق بدونها هكذا حصل اتفاق. قال الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين. والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين. نعم هذا هو الصواب. بل ما يحصل به العلم اليقين فهو العدد الكافي. كالخبز نقطع بأنه يشبع. والماء نقطع بأنه يروي. ما عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما. وقيل أقله اثنان. وقيل أقله أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل ثلاثون وقيل سبعون والصحيح الأول. وهم يعتمدون في كل عدد حددوه على دليل. ما دليل السبع؟ ما دخل السبعين ولكن في السبعين مثل التواتر. والاثني عشر ها؟ لا هكذا عند الأشهر عند الله. أما أولئك الذين بقوا في الجمعة نقبة لا دليل على أي عدد حددوه. قال وصحيح الأول ما هو؟ لا حد معي أهم شيء أن هؤلاء فقد يحصل العلم بخمسة وقد يحصل العلم بعشرين وقد يحصل العلم بثلاثين نعم يحصل هذا فلا يشترط عدد معين. قال وبطلان القول بالأربعة فما دونهما أو فما دونها وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا. يعني يقول يحصل تواطؤ بأربعة ما حال هذا القول؟ باطل. لماذا؟ لأنه لو جاء أربعة يشهدون على فلان بالزنا فقال بعضهم هؤلاء كذابون نحتاج إلى من؟ إلى من يزكيه. كيف تقولون في هؤلاء الأربعة؟ قالوا هؤلاء عدول إذن احتاجوا إلى من يزكيهم فكيف يقبل خبرهم وهم مفتقرون إلى تزكية. قال ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام. نعم لا يشترط لا عدالة ولا إسلام ولا شيء. وقال ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث كثيرة ولفت كتب في الأحاديث المتواترة. وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. في ماذا؟ في صدق خبر. يعني لو أخبر خمسون كافرا مثلا عن واقعة رأوها نصدقهم؟ ها؟ نصدقهم. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، من عادة يعني يستهل عادة تواطؤهم، من عادة كذبهم منحضر من غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر، إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح، يعني على أربعة نعم من فوق الأربعة، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. ما معنى هذا البيت الأخير؟ وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد، يعني مثلا حصل التواتر في الطبقة الأولى بعشرين، طيب والثانية مثلها من أولها إلى من أول السند إلى آخره، لذا قال أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أول إلى آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة، لأن القطع بصدق خبرهم من حيث أن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث أن المخبرين به عدول مسلمون، وأنهم لا يشترط فيهم ألا يحصرهم بلد، بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد، كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، يعني بعضهم اشترط قال ألا يحصرهم بلد ولا يحصيهم عدد وحصرهم. لا يحصرهم بلد هذا ما ليس بشرط، قد يحصرهم مسجد. قال وأهل كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. إذن لا يشترط الحصر أن يكونوا محصورين، ولا يشترط أن يكونوا عدولا، ولا أن يكونوا مسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله، لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه، بخلاف ما هو عليه مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه، فلم يجوز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر، ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب، لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة. هو يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الوصية إلى الوصية، ها؟ يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي. طيب من نقل هذا؟ من نقله؟ إذا كان هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا ما نقلوا كما نقلوا غيره؟ قالوا تواطؤ على الكتمان، هذا التام بالكذب باطل. لذا قال: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقل ومعرفته. قال: ومن هنا قالوا ما نقل أحدا مع توافر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه. ما نقل أحدا يعني ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة ما لم يبلغ حتى التواتر، ما نقل أحدا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه. قال: فإن قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا، مع أنه حق واقع، يعني لو تسأل النصارى عيسى تكلم في المهد ستجد منهم من يقول ما تكلم، لماذا كتموا هذا وهو متواتر؟ قال فالجواب أن كلامه في المد وقع قبل ظهوره واتباعهم له، وهو في المد صبيا قبل أن يأتي النصارى أتباعه. وخالف في هذه المسألة الإمامية. لماذا سموا الإمامية؟ لماذا سموا الإمامية؟ لم يقولوا أن لابد أن يكون الإمام من سادة الاثنى عشر الإمام الذي رتبوه. آمنا يذكر شيء آخر. ماذا سموا الإمامية؟ قالوا حق بالإمام الإمامة لا تكون إلا في أحد القطبين. لا، هذا قول الجارودية هكذا. لماذا سموا الإمامية؟ هم ألقاب. لا، هم الآن ما هم نواب، جعلوا الإمامة من أركانه الدين، فهم يعني جعلوا الإمامة يعني مثل الصلاة، ولهذا سموا الإمامية لأنهم جعلوا الإمامة كأنها جزء من الدين، جزء من الدين لا يتجزأ. فمن أنكر الإمامة عندهم كافر. وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قال وخالف في هذه المسألة الإمامية القائلين إن أهل التواتر قد يكتمون، ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا والوقوع دليل على الجواز. إيش الوقوع؟ ما هو الوقوع هنا؟ والوقوع دليل على الجواز، يعني أنهم كتموا. هكذا يقولون كتموا. طيب ما دليلكم؟ قالوا الكتمان. كلام طويل على الإمامة، كنا نريد النص على كلامي أنه قال أول خلاف في هذه الأمة على مسألة الإمامة، وجعل الإمامة من أركان الدين. هذا إن شاء الله ننظره الدرس القادم بإذن الله. قال هنا قال ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا والوقوع دليل على الجواز. حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفتري عليهم الإمامية من المختلقات. وليس هذه واحدة من يعني هي المفترة الوحيدة. كم مفتريات يعني تجزم بأن هذا الذي هم عليه ليس من الإسلام في شيء، وأنه مذهب افتراه أعداء الإسلام أو نسجوه. إذا كان القرآن محرف، القرآن محرف، الصحابة كفار فساق، أمهات المؤمنين خائنات، عائشة فعلت كذا، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام باطلة سنة، إيش بقي من الدين؟ بقي شيء من الدين؟ حتى تحداهم بعض من يناظرهم، قال طيب الصحابة كفار، عندكم القرآن محرف، السنة، أثبتوا لنا الدين الذي أنتم عليه. يعني هاتوا إثبات وهاتوا أدلة على أن دينكم حق، هاتوا أسانيد إلى القرآن الذي تزعمون أنه محفوظ، هاتوا أخرجوها الآن هذا القرآن، وهاتوا بأسانيد إلى القرآن، أسانيد إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول، أنه هاتوا رواية النبي بأسانيدها أنه قال وفعل، ولا شيء. حتى قالوا ليس للشيعة أسانيد لا في القرآن ولا في الحديث، ما في ولا يوجد مثلا شيء عن شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القراءات مثلا، حتى في قراءة القرآن، حتى في أسانيد القرآن، وليس هناك شيء عن شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، في أحاديث العبادة، في نسأل الله العافية. الدعاء سبحانه وتعالى.